وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه، فلزمت طاعته على المسلمين، لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له.